بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر ربيع الثاني من العام 34 بعد 400 من الهجرة في درسنا المنهي للأربعين من قراءة وشرح نونية ابن القيم، ونبدأ هذه الليلة إن شاء الله في المجلد الأخير الذي بتحقيق طلاب العلم المعروفين الذي حققوا النونية من عند البيت 3124 عند قوله: فصل في أقسام التوحيد والفرق والأول فرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين. هنا أيها الأحبة، قبل أن نقرأ الأبيات أحب أن أدخل بتمهيد لمسألة هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فإن تصور الباطل وما يدل عليه يجعل طالب العلم يكون ذا قدرة في رده ودمغه وإظهار الحق للناس، كما قيل في الحكم: وبضدها تتميز الأشياء. أول نوع من أنواع التوحيد الذي عند المخالفين والمعطلين هو توحيد الفلاسفة. وهذا الأمر أيها الأحبة كما تذكرون في درسنا في التدمرية أنه مر معنا أن شيخ الإسلام ذكر عنهم أنهم يؤمنون بوجود إله وجودا مطلقا، ومعنى الوجود المطلق هو الوجود الذهني الذي ليس بالضرورة أن يكون في خارج الذهن ما ينطبق في هذا الذهن، فليس هناك ماهية أو ذات لما ذكروا أنهم يؤمنون به ينطبق عليه، فضلا عن قضية نفيهم لأسمائه وصفاته وعلمه وعلوه وخلقه وأمره ونهيه. أيضا مما أحدثوا طبعا هذا الكلام أخذ من اليونانيين، وسموا ربنا تبارك وتعالى وتعالى الله عن قولهم بالعلة الأولى أو العلة الفاعلة والمحرك الأول، ووصفوه بأنه جوهر مجرد عن المادة، وأنه صورة محضة وفعل محض، وأنه لا صلة له بهذا العالم، فلم يخلقه وليس له فيه تدبير ولا فعل ولا علم بما يجري فيه من حركات وأحوال. لما سموه علة قالوا إن ارتباط العالم بهذا الإله كارتباط العلة بمعلولها. مثل إيش؟ النار تحرق لماذا؟ أو ما هي علة النار؟ الإحراق. فالإحراق يصدر من النار كفعل إيش؟ ذاتي. فهذا العالم علاقته مع هذا الإله علاقة العلة مع معلولها، لكن ليس لهذا الإله لا فعل ولا تدبير ولا إرادة ولا اختيار ولا إحياء ولا إماتة ولا علم بالجزئيات إلى آخر هذا الهراء الذي ذكروه قاتلهم الله. فأنكروا، ترتب على هذا إنكار القيامة، القول بأبدية الإنسان، القول بأبدية الكون كله. ليه؟ لأنه مدام علة ودور مع معلولها وليس لا لها أول. وشوف كيف الشيوعيين استفادوا من هذا الفكر، مع أن فكر أرسطو وإفلاطون استفاد الشيوعيون الملاحدة في عصرنا الحاضر لما قالوا أنه لا إله والكون مادة والمادة تخبط خبطة والطبيعة تخبط خبطة عشواء. هذا الكلام له يعني له أصول من الفكر اليوناني في القول بأزلية المادة وأزلية الإنسان، وأنكروا أحداث يوم القيامة وأنكروا كل اسم وصفه للإله. قالوا لأنه يلزم منه التركيب والتجسيم، وهذا الإله لا يمكن أن يكون مركب من أجزاء إلى آخر هذا الفرع. في طبيعة الحال ممن تعرض لهم بصرف النظر عن موقفنا منه، لكن لا بد أن نقول الحق، الغزالي حجة الإسلام أبو حامد كفرهم في كتابة تهافت الفلاسفة، وارتكز على أن علم إنكارهم لعلم الله بالجزئيات أكبر مكفر لهم. هذا أكبر مكفر. أي نعم. وقولهم بقدم العالم وإنكارهم حشر أجساد، وما يترتب على هذا أنهم يرون هذا هو إيمانهم. إذن ما هو الشرك عندهم؟ هو من يؤمن بنقيض ما قاله، سواء بأسماءه بصفاته بأفعاله سبحانه وتعالى، بحدود هذا الكون وأنه أوجده سبحانه وتعالى ثم ينهيه وتقوم القيامة إلى آخر ما تعرفون من جزئيات ومسائل الاعتقاد. هذا هو التوحيد الأول، سماه الشيخ توحيد من باب التنزل مع الخصم لدمغ باطله. جاء إلى النوع الثاني من أنواع توحيد النفاه المعطلين، وهو توحيد أصحاب وحدة الوجود، ويكفي هؤلاء خزيا أن منكوحهم معبودهم. هذه من أكبر وصمات العار في تاريخ هذه الطائفة، أن الفرج الذي يطؤونه يعبدونه، وأنه معبودهم. تعالى ربنا وتقدس عن زندقتهم وكفرياتهم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا عندهم لا إله ولا عبد ولا خالق ولا مخلوق، الكل شيء واحد هو الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. وهؤلاء كفرهم من أكبر أنواع الكفر وأعظمه، لأنه جمع مع الإلحاد جمع الخسة والتعدي الوقح القذر على مقام الألوهية. لما نوقشوا وقالوا القرآن فيه أفعال الله وخلقه قالوا القرآن كتاب شرك والتوحيد في كلامنا. هذا الذي لا يزال في بعض المغفلين ممن ينتسب للإسلام اليوم يقول ليش تكفرون بالسبعين، وليش تكفرون بالعربي، وليش تكفرون فلان وفلان والتلمساني وغيرهم من رموز وطواغيت هذا الفكر. الذين كفار قريش ما وصلوا إلى هذا، يعني بالمقارنة بين كفر هؤلاء كفر أصحاب وحدة الوجود ابن سبعين وابن أربعة وكفر أبو جهل، لا شك أن كفر أبو جهل أخف منه. فالقرآن قد ذكر ربنا تبارك وتعالى أن المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الشريعة بينت أن كفار قريش لم يزعموا أن أحد أشترك مع الله في خلق السماوات والأرض، بل يقرون له سبحانه وتعالى بالخالقية والربوبية. يعني كان شركهم في توحيد العبادة. فكفر هؤلاء، لأن الضلال والكفر دركات كما أن الإيمان درجات. طبعا بإجماع أهل السنة والجماعة على كفر هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. التوحيد الثالث من توحيد المعاطرة توحيد جهم بن صفوان وشيعته، وهو معلوم لديكم، إذ جحدوا أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، والشرك عندهم هو إثبات الصفات. ثم جاء إلى التوحيد الرابع وهو توحيد الجبرية، والجبرية يمثلهم زنادقة الصوفية الذين يرون أن أعمال العباد كلها طاعات، ويقول أنا إن خالفته في الأمر فقد أطعته في النهي. شوف كيف فلسفة إبليس. فهؤلاء أيضا والعياذ بالله قالوا على الله وتعدوا على مقام الله، وأنكروا مدلول الرسالة ومدلول خلق الإنسان واختياره، وأن الله تبارك وتعالى هداه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، وأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن الإنسان فعل واختيار كما أن فعله واختياره لا يخرج عن مقام علم الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما هو معروف وسيأتي معنا في التفصيل. هذه تقريبا باختصار تمهيد لما سنقرأه إن شاء الله. قال الشيخ عند البيت 3124: فاسمع إذن أنواعه هي خمسة قد حصلت أقسامها ببيان. توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لأرسطو من اليوناني، يعني ابن سينا ما فرق لأرسطو في هذا التوحيد المزعوم. ما للإله لديهم ماهية غير الوجود المطلق الوحداني؟ إذا الوجود المطلق أو الوجود الذهني ما له ذات تحمله؟ فالعقل كما تفرض خاصة العقل إذا ظل قد يفترض من المحال ما يفترض، لكن لا يكون في خارج العقل ما يصدق هذا الافتراض. مسلوب أوصاف الكمال جميعها، لكن وجود حسب ليس بفاني. ما إن له ذات سوى نفس الوجود المطلق المسلوب كل معاني. فلذاك لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول من الرحمن، وكذاك قالوا ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود للأكوان، بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان، اللي هي العلة التزام العلة بمعلولها. ما اختار شيئا قط يفعله، ولا هذا له أبدا بذي إمكانش، نعوذ بالله تعالى الله عن قول علو كبيرة. وبنوا على هذا استحالة خرق للأفلاك يوم قيامة الأبدان، إذن ما يرون أنها تقوم القيامة وأن هذا الكون لا يرون إلا أنه أزل. وكذاك قالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الموجود في الأعياد، وهذا إنكارهم لعلم الجزئيات الذي قلت لكم أنه من هو مرتكزات أبو حامد الغزالي، في أن اعتبر أن من أعظم كفرهم إنكار علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات. لا يعلم الأفلاك كم أعدادها، وكذا النجوم وذلك القمران، وكذا ابن آدم ليس يسمع صوته كلا وليس يراه رأي عيان. أجروا هذا الإله اللي يعتقدون هؤلاء المجرمين. بل ليس يعلم حاله علما بتفصيل من الطاعات والعصيان، كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابة الأغصان. وأنت تعلمون يا أخوة الله تبارك تعالى في قول الله تبارك تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم، وقول ما تسقط ورقة إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس، إلى آخر الآيات المعروفة في هذا. علما على التفصيل هذا عندهم عين المحال ولازم الإمكان. يقول هذا في جانب الإله أمر محال، بل نفس آدم عندهم أمر محال لم يكن في سالف الأزمان. يعني آدم أزلي من الذات مثل العلة والمعلول، هو أزلي، ما في شيء اسمه آدم ولا أبو البشر، لا هي من قبله. ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى، كذاك الدهر والملوان، هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل النصير وحزب الشيطان، يقصد نصير الشرك الطوسي. قالوا وألجأنا إلى ذا خشية التركيب والتجسيم ذا البطران. شفت لما قال ومر معنا في الأسبوع الماضي لما قال على الأشعار أنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، تأخذون مصطلح يا مرذولين لأناس الوثنيين، رددتم آيات الله ورددتم أسماء الله وصفاته باسم مصطلح فلسفي يوناني اسمه التركيب والتجسيم، تأخذون البضاعة العفنة وتردون بها وحي الله النقي الطاهر. قالوا وألجأنا إلى ذا خشية التركيب والتجسيم ذي البطلان، ولذاك قلنا ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يداني، ولذاك قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكاني. يعني أنكر وجود الله واستواء على عرش تبارك وتعالى. جسم على جسم كلا الجسمين محدودا يكون كلاهما صنواني، نسير جسم على جسم لا ما يكون هذا. فبذاك حقا صرحوا في كتبهم وهم الفحول أئمة الكفران، ليسوا مخانيث الوجود فلا إلى الكفران ينحازوا ولا إلى الإيمان. والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى هناك اثنان. يعني يقولون إذا أثبتنا ذات لها صفات صاروا اثنين، الذات شيء والصفات شيء ثاني، والإله لا يمكن يكون كذا فلا ذات ولا صفات. والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى هناك اثنان غير الوجود اللي هو الوجود المطلق الوجود الذهني غير الوجود، فصار ثم ثلاثة، فلذا نفينا اثنين بالبرهان. بقي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره فيصير ذا إمكان، اللي هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق دون أن يكون لهذا الوجود ذات تحمل أسماء وصفات. هذا هو توحيد الفلاسفة، وهو اسمه كفر وزندقة الفلاسفة، نسأل الله السلامة والعافية. قال فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد، هذا وثانيها فتوحيد ابن السبعين وشيعته أولي البهتان، كل اتحادي خبيث عنده موطوعه معبوده الحقاني. يعني قذارة ما وصل إليها، لا نعلم أن من كفار العرب عباد الأصنام من قال مثل هذا الزندقة والكفر. يجعل الفرج الذي يطعه معبوده وإلهه الذي يركع ويسجد له. وبالمناسبة من النصيرية إلى الآن، حتى لا تصورون هذا أنه مرحلة وراحت في التاريخ، النصيرية من فرقهم من يأتون ببنت بالغة فتجرد كما خلقها الله ويرفعونها في مكان عالي ثم يسجدون لفرجها وأنها معبودهم. هذا موجود في فرق النصيرية إلى الآن. توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان هو عينها لا غيرها، ما ها هنا رب وعبد كيف يفترقان، ما فيه شيء اسمه عبد ورب وخالق ومخلوق، لا كلها واحد. لكن وهم العبد ثم خياله في ذي المظاهر دائما يلجاني، فلذاك حكمهما عليه نافذ، فابن الطبيعة ظاهر النقصان. فإذا تجرد عقله عن حسه وخياله بل ثم تجريدان، تجريده عن عقله أيضا فإن العقل لا يدنيه من ذا الشان، بل يخرق الحجب الكثيفة كلها وهما وحسا ثم عقلا واني، فالوهم منه وحسه وخياله والعلم والمعقول في الأذان، حجب على ذا الشان فاخرقها وإلا كنت محجوبا عن العرفان. إذا كان عقلك إنه يخيل لك إن في خالق ومخلوق وعابد ومعبود وأن هناك فرق، فترى هذا من تلاعب الحواس بك وخيال العقل الإنساني الذي أضلك. فإذا أنك تجردت من عقلك هذا المزيف واخترقت الحجب وصلت إلى التوحيد الخالص أن كل هذا الوجود هو الله. قالوا حتى الفرج الذي تطأ، قال حتى الفرج الذي أطأ. وهذا الذي جعل علماء الملة يجمعون أن كفرهم من ألعن أنواع الكفر على الإطلاق في العالم. قال الشيخ: هذا وأكثفها حجاب الحس والمعقول ذلك صاحب الفرقان. الحس والعقل. عجل القرآن خاطب إيش؟ خاطب في الإنسان في الأمور المحسوسة وخاطب في الأمور المعقولة. الله تبارك وتعالى كيف يعني أقام الحجة على الكفرة لما يقول في الأمور المحسوسة وباستخدام أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ يجزمون ما في سقف يقوم بدون أعمدة، كيف يقوم هذا السقف بدون أعمدة؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فلنظر رسالة إلى طعامه أن سبب الماء أصب ثم شقق الأرض شقة إلى آخر الآيات والأدلة العقلية. وأذكر أن واحد من طلابي وهو الآن أستاذ في الجامعة الدكتور سعود عريفي كتب عن الآيات والدلائل أو الآيات العقلية في القرآن الكريم ودلالتها على التوحيد، جمع في هذا الجمع جيد والرسالة مطبوعة موجودة في المكتبات. فهناك سار موحدا حقا يرى هذا الوجود حقيقة الديان، اللي سار أنه يرى أن الوجود كله إله حتى قاتلهم الله القدر، فهذا هو اللي سار عندهم موحد. والشرك عندهم فتنويع الوجود، وقولنا أن الوجود اثنان في خالق وفيه. واحتج يوما بالكتاب عليهم شخص فقالوا الشرك في القرآن، فاتفقوا مع من؟ مع الفلاسفة. لكنما التوحيد عند القائلين بالاتحاد فهم أولو العرفان. يعني هؤلاء يرون أن هذه الزندقة والكفر أو الدرك المهين الذي وصلوا إليه هو التوحيد. رب وعبد كيف ذاك وإنما الموجود فرد ما له من ثاني. إذن الوجود كله رب، وليس هناك رب وخالق ومخلوق، وليس هناك اثنان بل الكل شيء واحد. هذا هو التوحيد الزندقي الكفري الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله. النوع الثالث من توحيد أهل الإلحاد هذا وثالث، وهو التوحيد عند الجهم تعثير بلا إيمان. هذا أمر سهل، يعني أنه معروف مر معنا كثيرا، اللي هو إنكار الأسماء والصفات لأنهم يرون أن هذا يلزم منه إيش؟ تعدد الإله أو تعدد الذات. نفي الصفات مع العلو كذاك نفي كلامه بالوحي والقرآن. وقصته في قضية أنه يتمنى أنه مسح الرحمن على العرش في الآخر مرة. فالعرش ليس عليه شيء بتة، لكنه خلو من الرحمن، ما فوقه رب يطاع، ولا عليه للورى من خالق رحمن. بل حظ عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل تحت كل واحد، ما في شيء لا هذا ولا هذا. نسأل الله السلامة والعافية. فهو المعطل عن نعوت كماله وعن الكلام وعن جميع معاني. وانظر إلى ما قد حكينا عنه في مبدأ القصيد، حكاية التبيان اللي مر معنا في البداية. هذا هو التوحيد عند فريقهم، تلو الفحول مقدم البهتان. والشرك عندهم في إثبات الصفات. إذن من أثبت الصفات فهو عند الجهمية مشرك. والشرك عندهم في إثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران، إن كان شركا ذا وكل الرسل قد جاءوا به. يا خيبة الإنسان، يعني قاتلكم الله، أجل رسالات الأنبياء والرسل وما دعوا إليه كل الشرك، أجل يا خيبة الناس. النوع الرابع من أنواعهم قال هذا ورابعها، فتوحيد لدى جبريهم هو غاية العرفان. العبد ميت ما له فعل، ولكن ما ترى هو فعل ذي السلطان. والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الفسوق وسائر العصيان. قاتلهم الله. إذن قال الذي يزني قال أنه بأمر الله، وأن الإنسان مثل الريشة في مهب الريح لا اختيار له. وقد قلت لكم الطرفة اللي دائم أكررها، أنك لو قلت لهؤلاء الجبرية أنا مجبور أني أصفعك مخمس على وجهك وأقول أنا مجبور، هل يقبل بهذا؟ والله ما يقبل، يرد لك الصاع صاعين. هل كنا نحن مجبورين نربطك بالشمس تجلس فيها لا ولا ماء ولا مجبور؟ ما لنا اختيار، ما في أحد منا يقدر يجيب لك كاسك ماء ولا لقمة أكل، مجبورين. يقبل بهذا الكلام؟ هذه هي الصفصطة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ما أروع دائما كلماته، لما قال يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. الصفصطة هي التمويه واللعب بالألفاظ، مثل توحيد الجبرية اللي يقول لك أنا مالي، ما أنا مجبور، ما لي اختيار، يعني ما تقدر تروح تجيب لا ما أنا مجبور. قلت بل وصلت الخبث إلى أن أعمال الزنا والفسوق والكفر والسجود للأصنام وجعلها من أفعال الله تعالى، الله عن قوله علوا كبيرا. والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الفسوق وسائر العصيان، هي فعل رب العالمين حقيقة، ليست بفعل قط للإنسان. فالعبد ميت وهو مجبور على حركاته كالجسم في الأكفان، يعني الإنسان أمام القدر مثل الميت بين يدي المغسل. وهو الملوم على فعال إلهه فيه وداخل جاحم النيران. فيا ويحه المسكين مظلوم يرى في صورة العبد الظلوم الجاني، لكن نقول بأنه هو ظالم في نفسه أدبا مع الرحمن. يعني علشان ما نكون وقحين نقول لا أنت الإنسان، مع أنك أنت مسلوب مال اللي فعل بك كل شيء هذا الله، لكن لا نسميك ظالم من باب الحين تأدب مع الله. شوف البهتان، وشوف والله تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد المحرمة. لماذا رفع التكليف عن الصغير حتى يبلغ؟ ولماذا رفع التكليف عن المجنون حتى يرجع له عقله؟ ولماذا رفع التكليف عن النائم حتى يستيقظ؟ لأنه أرحم بعباده من الأم بوليدها. فلو أن على توحيد هؤلاء الزنادقة أن كل شيء، لكان الإنسان في نومته وفي جنونه وفي صغره كله ليس عليه عفو من أي شيء، لكن قاتلهم الله أن يؤفكون. لكن نقول بأنه ظالم في نفسه أدبا مع الرحمن. هذا هو التوحيد عند فريقهم من كل جبري خبيث جاني، والكل عند غلاتهم طاعاتنا. ما ثم في التحقيق من عصياني، كلها طاعة. طيب فلان زنى، قالوا هذه طاعة. فلان سرق، قالوا طاعة. فلان عق والديه، قالوا هذه طاعة. والشرك عندهم اعتقادك فاعلا غير الإله المالك الديان. إذا قلت أن الإنسان فعل واختيار وقدرة وأنها المسؤول عن أفعالك، قالوا أنت المشرك يا صاحب هذا القوم. فانظر إلى التوحيد عند القوم ما فيه من الإشراك والكفران. ما عندهم والله شيء غيره، هاتيك كتبهم بكل مكان. أترى أبا جهل وشيعته رأوا من خالق ثان لدى الأكوان؟ أبدا. هو يريد أن يقارن، هل أبو جهل قال مثل قولكم؟ أبو جهل في قضية الربوبية ما وقضية الخالقية ما أشرك شيء أبدا، ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. من هنا ألقبهم الله بالحجة أن الإله الذي تعتقدون أنه هو رب السماء والأرض وأنه الخالق هو الذي يستحق أن يعبد ويتوجه إليه، ألا له الخلق والأمر؟ كيف تقرون بالخالقية ولا تقرون بأنه صاحب الأمر والحكم والسلطان وأنه المفاعل؟ هي هذه القضية. فأبو جهل في هذه الجزئية هو خير من هؤلاء. أم كلهم جمعا أقروا أنه وحده الخلاق للإنسان؟ فإذا ادعيتم أن هذا غاية التوحيد سار الشرك ذا بطلان. فالناس كلهم أقروا أنه وحده الخلاق ليس اثنان، إلا المجوس فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني. يعني أبو جهل قال بأن الله خالق السماوات والأرض هو كفار قريش، ما أحد خالف أبو جهل بهذا إلا المجوس الذين قالوا بإله الخير وإله الشر، هم الذين قالوا بأن في إلهين. ثم بعد هذا الأمر لما الآن استعرض هذا الباطل سيأتي إلى الحق. وهنا أعيروني سمعكم قليلا لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. التقسيم أحبة شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من العلماء المتقدمين أنهم قسموا التوحيد إلى نوعين: توحيد علمي خبري وتوحيد إرادي طلبي. يعني جمعوا توحيد الربوبية والأسماء والصفات فسموه علمي خبري، يعني ما أعلمنا الله وأخبرنا عن ربوبيته وأسمائه وصفاته هذا قسم العلمي الخبري. التوحيد الثاني هو توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية، هو توحيد الإرادة والطلب. أراد الله منا وطلب منا أن نعبده وحده لا شريك له. هذا المنهج اللي سار عليه الإمام ابن القيم فيما نقرأه. لكن من ما وفق الله تبارك وتعالى له الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فكان هذا أدعى في الفهم وأقرب إلى تسهيل العبارة في أذهان الناس، حتى وصل العامة الذين لا يقرؤون شيئا إلى حفظ هذه الأقسام ومعرفة نواقضها. فقال التوحيد اللي هو العلمي الخبري هو نوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والثالث اللي هو توحيد العبادة سماه توحيد الألوهية. فصار الناس يقولوا التوحيد إلهية ربوبية أسماء وصفات. هذا من ناحية التقسيم، من ناحية العرض للناس، من ناحية تفهيم الناس هو أسهل، لكن ما يكون في حق طالب العلم غير ما يكون في حق اللي ترتب على تقسيم ابن القيم. قسم السلوب إلى سلوب يتعلق بالأشياء المتصلة وسلوب اللي هي أنواع النفي، اللي هي أنواع النفي. هذا أحببت أن أمهدها علشان قبل ما أقرأ حتى لا يكون عندكم إشكال في مسألة هل هناك تعارف في التقسيمين. لا تعارف. فالتوحيد العلمي الخبري عند ابن تيمية وتلاميذه هو توحيد الأسماء والصفات، والربوبية عند الشيخ محمد بن عبد الله، والتوحيد الإرادي الطلبي هو توحيد الألوهية عند الإمام محمد بن عبد الوهاب. واضح المسألة؟ نبدأ. قال الشيخ: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أوفى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. فالأول القولي ذو النوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه مذكران. يعني كثرة التقسيم فيها نوع من التعقيد شوي. الأخوة جزاهم الله خير المحققين وضعوا لكم الجدول اللي في صفحة 698، انظر معي. يقول هذا الجدول، شوف توحيد الأنبياء والمرسلين عندك يا عبد الكريم، طيب اجلس جنب واحد من اخوانك علشان تشوف التقسيم. اجلس جنب الشيخ محمد ولا جنب اخوك اذا كان. اي نعم. قال توحيد الانبياء والمرسلين ينقسم الى قسمين، قولي وفعلي. كتب تحت الفعلي هو توحيد ايش؟ العبادة. لما راح للقولي قسمه الى سلبي وثبوتي. الثبوتي هو اثبات اوصاف الكمال لله تعالى كما اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله. السلبي قسمه الى قسمين، سلب النقائص والعيوب جميعها، وتنزيه اوصاف الكمال له سبحانه وتعالى على التمثيل والتعطيل. ثم قسم سلب النقائص الى سلب متصل وهو نفي اوصاف النقص والعيب عنه سبحانه وتعالى كالسنة والعجز والظلم والعبث ونحو ذلك، والسلب السلب المنفصل وهو نفي الشريك والظهير والزوجة والولد والشفيع من غير إذنه ونحو ذلك. هذه التقسيمات مع أن فيها كثرة تفريعات، لكنها بتقسيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجد فيها سهولة جدا. أي أمر ورد فيه سلب على الله سواء لأمر متصل ولا لأمر منفصل ما يخرج عن كون ان الله تبارك وتعالى منزه عنه. فهو سبحانه وتعالى في الامر انه منزه عن الصاحبه والولد والشريك والنديد الى اخره، وهو سبحانه وتعالى منزه على ان سمعه ليس كسمعنا ولا بصرك كبصيرنا ولا علمه كعلمنا سبحانه وتعالى. لكن الذي ينبغي ان نستحضره ونعيده ونكرره ولا ننساه ان ما من سلب عند اهل السنه إلا وتضمن إثبات مدح لربنا. فإذا قال الله لا تأخذه سنة ليقل للنوم، ليه؟ إلى الكمال، لكمال قدرته. لما يقول ليس كمثله شيء هو السميع العظيم، لكمال إيش؟ عظمته تبارك وتعالى. لما يقول إنه ليس له شريك وله زوجة، لكمال إيش؟ غناه وقوته تبارك وتعالى. وهكذا كل سلب. لما قال لم يكن له كفوا احد، لم يلد ولم يولد، كل هذا نفي يعتبر ايش؟ لكمال ايش؟ غناه ووحدانيه تبارك وتعالى. كل نفي ورد في ذات الله لا بد ان يتضمن اثبات مدح، وهذا لا يمكن ان ينضبط الا اذا تقيدت بانواع النفي الوارده في القران والسنه. اما اذا خرجت من هذا المنهج إلى منهج أهل الكلام والبدعة فسترى أنهم يأتون بالنفي التفصيلي الذي يتفق كل العقلاء على أنه مصدر ذم لا مصدر مدح، مع أنهم يرفعون الأثبات. نحن نريد ننزه الله عن التركيب والتجسيم والتبعير، لا كذا ولا كذا ولا كذا. قلنا أخزاكم الله، هذا هو الذم بعينه. وقد ضربنا مثال دائما أضربه لإخواني وأبنائي الطلاب لما كنت أدرسهم في الجامعة، أقول أنا من آتي لطالب من زملائكم ما تظهر عليه إلا علامات الخير والصلاح والاستقامة، فأقف خطيبا أمامه وأقول أنت لست زنديقا ولا سكيرا ولا عربيدا ولا حق والدين ولا قاطع صلاة ولا زاني ولا سارق ولا مرابي. فقال لي الله يفشل إبليسك، من قال لك اني انا فكرت في هذه الامور عرسان؟ قلت انا عافي عنك، كان نبيك هذا هو اللي يجعل الدوائر تدور حولي. انه ممكن من زملاء يقولون ليش محمد نفع عن فلان هذه الامور؟ اكيد انه قد وقع في شيء منافيه يريد بنفيه، هذا كانه يدريه امامنا. صح هذا الكلام ولا ما هو صح؟ اذا النفي التفصيلي اصبح مدار ايش؟ مدار ذم. لكن انظر الى الخطاب الاخر، وقفت وقلت ما دخل الجامعة مثل هذا الطالب، أجملت. ليه؟ قلت أدبا وخلقا وبرا بوالديه ومحافظة على الصلاة، أثبت صفات ماذا؟ بار والدين، محافظ على الصلاة، مواظب على طلب العلم، خلوق محسن إلى الفقير، كل هذا. فكان في الإثبات المفصل إيش؟ مدح. بينما النفي المفصل ذم. منهج القرآن الكريم الإثبات المفصل السميع العليم القادر الأول الآخر الظاهر الباطن القادر كل هذه إثباتات. لما جاء عند النفي قال ليس كمثله شيء. يأتي قضية تعتبر يعني مستثناة من العموم في قضية أنه لم يكن له صاحبة ولا ولدا، لم يرد ولم يولد. هذه رد بذاتها على النصارى الذين شغبوا على الأمة وعلى الناس في قضية إثبات الأقانيم وإثبات أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، فنفى الله تبارك وتعالى عنه هذا الأمر لكمال غناه. وهذا النفي ولله الحمد يتضمن إثبات المدح لربنا تبارك وتعالى، ولا يحرم القاعدة أن القاعدة العامة الإجمالية هي الإثبات المفصل والنفي المجمل. إذن ابن القيم رحمه الله تقسيمه ترى أنه من ناحية الحفظ يعني فيه سلبي، لكن أنت لما تأخذ التقسيم كل ما يتعارض مع الألوهية والأسماء والصفات والربوبية فنحن ننفيه الله كما نفاه عن نفسه. الإثبات لا نثبت لربنا تبارك وتعالى لما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. أما الألوهية فليس يعني الفرق الأخرى يعني ما حدث الشغب في الخلافات فيها مثل ما حدث الشغب في قضية توحيد الأسماء والصفات في الذات. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه مذكران، اللي هو سلب النقائص والسلب المتصل والسلب المنفصل. سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان، سلب لمتصل ومنفصل. إذا كان السلب متصل لصفاته أو السنة والنوم أو لمنفصل مثل الصاحب والشريك والولد، كل هذه منفية على الله تبارك وتعالى. هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الدياري، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسب إليه عابد الصلباني. إذن هو إلى المحلق إلى أنها وردت بخصوص إيش؟ قضية النصارى. وكذاك نفي الكفء أيضا، والولي لنا سوى الرحمن ذو الغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان، والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان. وكل هذه الأمور التي وردت في الآيات تضمنت إثبات مدح لربنا تبارك وتعالى. فلما ينفي عنه أنه الحي الذي لا يموت لكمال حياته وقيومه، لما ينفي عنه الإعياء وما مسنا من لغوب لكمال قدرته ونهاية قوته، وكذلك في التعب لما ينفي عنه السنة والنوم، النوم قليله أو السنة هي قليله والنوم كثيره، كلها منفية عن لكمال غناه وقوته تبارك وتعالى. أيضا لا يعزب عنه شيء لكمال علمه تبارك وتعالى. كل نفي ورد بدليل فهو يتضمن إثبات مدح. وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان، لأن العبث يتعارض مع إيش؟ الحكمة. فلما نفى عنه سبحانه وتعالى أنه نفى عنه العبث لكمال حكمته تبارك أسماؤه. وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى ما أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلى ترجعون، لكمال إيش؟ لكمال عدله تبارك وتعالى، لأن الآخرة هي دار الجزاء. فمن يجازي هذا الظالم الفاجر ومن يذيب هذا المطيع الصادق إلا ربنا تبارك وتعالى يوم. ولهذا فرق ما بين من أبرز الفروق ما بين المؤمن والكافر أيها الأحبة هو الإيمان بالغيب. لهذا شوف القرآن الكريم كيف ركز على هذه القضية من سورة البقرة من يوم تبدأ فيها إلى تصل المفصل. الإيمان بالغيب يزرع عند المؤمن عقيدة أن هذه دار ممر، لكن دار المقر ودار الجزاء ودار الحساب ودار الأبد الآبدين هي الدار الآخرة. ثم أيضا يشمل أيضا كل ما حجب عنا فهو غيب، فأخبار الماضين غيب لكن الله أخبرنا عنها، ما يأتي في المستقبل غيب لكن الله أخبرنا ورسوله عنه، وهكذا. وكذلك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني، كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قاهر ديان، وكذاك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان، وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. يعني الله تبارك وتعالى لماذا قلنا أنه لا تخفى عليه خافية؟ يعلم السر وأخفى. السر ما انطوت عليه نفسك، وما هو أخفى هو أمر لم تفكر فيه وسيأتي عليك وقت تفكر فيه، فقد سبق في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن فلان ابن فلان سيأتي في زمن كذا وسيفكر في لحظة كذا في مكان كذا في كذا وكذا، كل هذا قد سبق في علم الله. فلما يؤمن الإنسان بهذا يعلم أنه يتعامل مع ربه، يعلم السر وأخفى. لكن البشر بشر مساكين، شوف احنا على عينك بأصبع تكفل عليك، بشر أطرف شيء يضحك عليك، تطرف فترة كذا على أنا تحجبه. لكن الذي يعلم السر وأخفى، من هنا تأتي أهمية الرقابة الربانية الوازع الإيماني الذي يغرس في قلوب العباد. الفتاة التي قالت لأمها لما قالت أمذقي اللبن بالماء، قالت أن عمر قد نهى عن ذلك، قالت وما إنه ما العمر عمر لا يرانا، قالت إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا، وقدر الله أن عمر يسمع الحوار وهو خلف الجدر. ما عاد فيه نشاط رضي الله عنه، قال له لا دروا تزوج البنت. فكان من ذرية عمر بن عبد العزيز الذي مرى الأرض. أيضا من رقابة الله المرأة الذي أحوجها الفقر في حديث الثلاثة لما قالت اتق الله ولا تفض الخير، لو أن ما في قلبها إيمان زنت واستمتعت وخذت المال ومثل ما يقولوا اليوم هيصت، لا ارتعدت وخافت من ربها. وكذلك المرأة التي رأت أنها وقعت في حبائل إنسان خبيث يريد يزني بها، قالت كفر الأبواب، قال كل الأبواب، قالت لا باقي الباب اللي فوق، فرجع له إيمانه وخاف وتركها. من هنا لا بد أن المربي أيها الأحبة، المربي الموجه المعلم الأب المدرس الواعظ الخطيب الإنسان المسلم مع الناس كلهم احرص على زرع اليقين ورقابة الله. شوف كيف تعريف الإحسان، أن تؤمن بالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. هذا الذي ورد في وصف الصديق لما قال في أحد الصحابة والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، يعني يصوم مثل ما يصومون ويصلون مثل ما يصلون يتصدق، لكن ولكن بأمر وقر في قلبه. إيش الأمر اللي وقر في قلبه؟ رقابة الله. وإذا رزق الإنسان أيها الأحبة رقابة ربه فقد رزق كل خير على وجه البسيطة، لأن رقابة الله هي اللي تجعلك حر لا تخضع إلا للواحد الأحد، ورقابة الله هي اللي تجعلك تقيا صالحا، ورقابة الله هي اللي تجعل الله عونك وسلطانك. فبي يمشي وبي يغدو وبي يبطش، كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها إلى آخر، كلها معونة يتولى تبارك وتعالى تدبير أمورك منه، يكفيك ما همك وما لم يهمك. وأما إذا غابت رقابة الله عن الإنسان انقلب إلى حيوان. فأما الحيوان العادي فهو يعبد ربه وإن من شيء اللي يسبح بحمد ربه على حسب ما خلق عليه. أما هذا ينقلب لما قال إنهم لك الأنعام نقلهم إلى أحد قلبهم أضل وهو الإنسان. قال وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسياني، وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. إذا نحن نقول إثبات بلا تنزيه، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. ما معنى هذه العبارة؟ إثبات نثبت لله كل ما أثبت لكن بلا إيش؟ ما نقول سمعنا مثل سمعنا وبصرنا مثل بصرنا ونزولنا مثل نزولنا. تعالى الله إثبات درجة وتنزيه نفي لكن بلا تعطيل. ما يؤدي تنزيهنا له إلى أن نقول ليس لا علم له ولا نزول ولا قدرة ولا لا، هذا يؤدي إلى تعطيل ربنا تعالى. وإنما نتقيد بالنص الشرعي، النص الشرعي من كتاب وسنة يجعلك على قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. هذه من أبياتها الرائعة جدا، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، ما نقول إن سمعنا مثل سمعنا ولا حياة مثل حياة. إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، اللي هم المعطلة. إن المعطلة عابد البهتان، هذا اللي يقول الله ليس بكذا ولا هذا عبد البهتان فعلا. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصرة. إذا يقول اللي الله اللي بيمثل ربنا بشيء تراه صهر ونسيب من النصارى. أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور ليس ذا إيمان. طيب نأتي للنوع الثاني من أنواع توحيد المرسلين. قال هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه، هذا علو الذات، إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان، حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان. إذن انتقل الشيخ الآن بعدما ذكر الأمور التي تسلب عن الله سواء سلب المتصل أو سلب المنفصل إلى ما يتعلق بإثبات الكمالات لله تبارك وتعالى. بدأ بالعلو، والعلو أيها الأحبة من أشد الصفات التي خالفنا فيها المعطلة والمؤولة. فتعلمون أنه مر معنا في قضية العلو أنهم يؤمنون بعلو الشأن وعلو القهر والغلبة، لكن لا يؤمنون بعلو الذات. إذن أين ربكم هذا؟ إذن هو عدم، ما دام أنكم لا تؤمنون بأنه تبارك وتعالى أنه علو الذات. أيضا ذكر هنا مسألة الحياة والإرادة والكلام والرحمة والإحسان، هنا فائدة في مسألة الكلام سيأتي على التفصيل. لكن هناك أيها الأحبة أسماء ويؤخذ منها صفات، هذه قضية، وهناك صفات لا يؤخذ منها اسم، لأن الأسماء عالمية لا بد من النص عليها وليس استنباطا من عندك. الأعلام الأسماء العالمية لربنا لا بد من النص فيها. فمثلا صفة الكلام، ما يجي واحد يقول نسمي الله هو المتكلم، عمرك سمعت واحد اسمه عبد المتكلم؟ ما يصلح هذا. ليه؟ إذن ما وردت كلمة المتكلم إنه إيش اسم لربنا تبارك وتعالى، إنما وردت صفة إيش الكلام. فكلم عباده وكلم رسوله ويكلم أنبياءه ويكلم المؤمنين يوم القيامة، نثبت هذا. إذا لاحظ عندك أسماء، نعم تعبيد لا يكون للصفة. فالأسماء أيها الأحبة العالمية لا بد أن تكون منصوصا عليها. باب الصفات يتوسع فيه، ليه؟ لأنها من باب الخبر. مر معنا في التدمرية إطلاق كلمة القديم، مع أنها ليست من الصفات، لكن استخدمها علماء الأمة مقابل المصفصطين وأهل الكلام الذين نرد عليهم بنفس المصطلح الذي يفهمونه. ثم إذا أفهمناهم بمنطقهم قلنا عندنا ما يغنينا عن كلامكم، عندنا قول تبارك الذي أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعده. وعبارة الطحاوية أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، واضح؟ إذا تنتبهون لهذا حفظكم الله. التعبيد لا يكون إلا للأسماء الأعلام، الأعلام لا بد، الأسماء والأعلام لا بد أن يكون منصوصا عليها. الصفات يتقيد بما ورد في الكتاب والسنة كإطلاق على الله تبارك وتعالى. يستخدم بعض الصفات في الإخبار عنه في مقابل من يجحد هذا للرد، نستخدم هذا للرد لا لتثبيتها صفة لربنا تبارك وتعالى، لأننا ما نثبت لربنا إنما نص عليه وحي وسنة ربي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزاني، ما قبله شيء كذا، ما بعده شيء، تعالى الله أهل السلطان. شفت ما أروع، ما أسهل هذا الكلام. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك. هيا شوف هذا بني علة على الله قلوبهم، العلة والعلة يدور مع العلة مجردة وخارج الذهن. هذه الصفصفات الخبيثة كيف أنها والعياذ بالله ظلام في ظلام في ظلام. وكيف أختار الله لنا أعظم رسالة وأعظم أسلوب وأعظم توحيد. فنحمد الله الذي جعل من عباده المسلمين. ما فوقه شيء كذا، ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان. وهو العلي فكل أنواع العلوم له فثابتة بلا نكران. وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمائل سائر هذه الأكوان. بالمناسبة في قضية الجمال ذكر الإخوة المحققين أنه في الفوائد قال جماله سبحانه في أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. وهذا أيضا من درر ابن القيم رحمه الله في فوائده: من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر، يا ذو العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، هذه الأنواع الأربعة لأنواع الجمال. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شاني. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون، عاليه مع التحتاني، ما تخفى عليه خافي سبحانه وتعالى. ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. يعني ما تقول لي إن الإنسان هو الذي إذا تناجأ إثنان في طرف المجلس ما عرف. لكن شوف عائشة رضي الله عنها بما وصفت ربنا تبارك وتعالى في قضية المجادلة، أقسمت أم وش حجرة عائشة؟ ترى حجرة عائشة ما تجي يمكن مترين في ثلاثة ومترين في مترين. تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله لقد كانت خولة تجادل رسوله ويخفى علي بعض الكلام، وسمع الله كلاما من فوق السبع سماوات. أيضا مسألة النملة في قصة سليمان عليه السلام لما أوحى إليه ربه بذلك، أيضا ما ورد في وصف ربنا تبارك تعالى يسمع دبيب، الدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هذه لما يتأمل الإنسان أوصاف الله يقول آمنت بالله لا إله إلا أنت، اللهم اجعلني من عبادك المؤمنين، اللهم ارزقني برد الإيمان واليقين. ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلاء مستويان. والسمع منه واسع الأصوات، لا يخفى عليه بعيدها والداني. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق نياطها بعيان. الله أكبر. هذا تصور ناموسه كيف يرى سبحانه وتعالى، يعني مشي دمها في عروقها الذي لا يرى في عالم المخلوقات إلا تحت المكبرات آلاف آلاف آلاف المرات. ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. أنا أعجبني لما ذكر الأخوة في قضية تفسير اللحظ، أعجبني رأي الضحاك رضي الله رحمه الله ومن علماء السلف، يقول الضحاك خائنة الأعين هي الغمز. هي إيش الغمز؟ فلا تتصور أن فلان أن هذا تخفى على الله تبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وهو العليم أحاط علم بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذا يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. كل هذا يعني سيعلم الله، الله تبارك وتعالى قد سبق في علمه ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون، كل هذا قد سبق في علمه تبارك وتعالى. نكمل بس المقطع هذا. وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف للإحسان. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.